نعم. الحديث الثاني: قلت لأحمد يلبسها النعل الصرارة، اي نعم. قال لا، إلا أن يكون لبسها للوضوء. النعل الصرارة موجودة كانت إلى عهد قريب عندنا في سوريا للرجال. أي نعم. لكن أو قبل ما أستدرك أقول، كان النعل الحذاء يعني الصباط اللي بنسميه نحن، لما يمشي الرجل تزأزأ تعمل صوت، وصوت مثل الطقطقة يعني متواصل، مش صوت مثل نعال النساء اليوم اللي بتطقطق. وكل من الصوتين طبعا غير مشكور، وبخاصة من النساء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث الثالث: فهذا النعل شفناه نحن وأدركناه، ظاهر يعني بطلت الموضة تبعهن. كنا نسمع فعلا الرجل لما يمشي له هالصوت الصرار هذا، لكن نعم بزازي نعم. لكن قوله الإمام إلا من أجل الوضوء، ما أدري بقى الاستثناء شو علاقته بالمرأة. بالحال يعني كان قد مشان إيش القبقاب ما يصدق عليه الصرار. اي نعم. على كل حال الصرار هذا معناه واضح لغة ومشهد.